الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذا اليوم ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. حقق اللهم رجاءنا، إنك ولينا ولا ولي لنا سواك. وها نحن مع سورة المائدة المدنية المباركة الميمونة، ودرسنا منها آيتين يوم أمس. هل تذكرون ما احتوت عليه الآيتان من أحكام شرعية؟ تأملوا. أولا، وجوب الوفاء بالعهود والعقود، عقود إيجار أو بيع أو شراء، أو عقود نكاح أو طلاق، إذ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ثانيا، إعلان الله تعالى لنا عن حليته لنا بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، ذي منته وعطيته فله الحمد وله الشكر، إذ قال تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام. ثم استثنى عز وجل 10 من المحرمات فقال: إلا ما يتلى عليكم، وهو موضوع درسنا اليوم، حرمت عليكم الميتة، إلى آخر ما جاء في تلك الآية. ماذا عرفنا غير إلا ما وما أهل؟ نعم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد. فأعلمنا أنه لا يحل لمحرم أن يصيد وهو محرم ولو كان خارج المملكة، أحرم في القدس أو في غيرها بحج أو عمرة، بمجرد أن يقول لبيك اللهم لبيك حرم عليه أن يصيد. الغزلان كالعالب كالطير ككل صيد. اللهم إلا صيد البحر إذا أحرم في السفينة ورأى أن يلقي بشبكه في البحر ليصيد له ذلك أذن الله. أما صيد البر حتى الأرانب حتى اليرابع المحرم لا يحل له أن يصيد صيد البر إذ قال غير محل الصيد لا تحل الصيد فإنه حرام وأنتم حرم. هذه الجملة والحال أنكم محرمون حرم بمعنى محرمين أنت حرام وهؤلاء حرم. ثم ماذا أعلمنا؟ أعلمنا أن له الحق في أن يحل أو يحرم لا أحد له في ذلك حق هو الخالق وهو المالك وهو العليم بما يحتاج إليه خلقه بما ينفع ويضر أما غيره كيف يحل أو يحرم. إياك أن تعترض على الله فإنه الكفر إذ قال وإن الله يحكم ما يريد إن الله يحكم ما يريد أن يحكم وليس لغير الله ذلك. لماذا؟ أولا لأنه الجبار القهار بيده كل شيء. ثانيا لأنه المالك المالك يسمح ولا يسمح بما يريد. ثالثا عليم بمنافع الناس ومضارهم حكيم لا يضع الشيء إلا في موضعه. ثم جاء النداء الثاني يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله حرام على مؤمن أو مؤمنة أن يحل شعير من شعائر الله إن كانت واجبة لا يحل أن يتركها أو يأذن بتركها وإن كانت محرمة لا يحل أن يفعلها أو يأذن في فعلها إذ كل العبادات علامات على عبادة الله عز وجل. لا تحلوا شعائر الله وقوله ولا الشهر الحرام هذا منسوخ أذن الله لأمة رسوله أن يقاتلوا أعداءهم في الشهر الحرام إذا هم قاتلوهم فقال الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات خصاء فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لكن في الجاهلية قبل أن لا يكون دولة للإسلام والمسلمين نعم كانوا يحترمون الأشهر الحرم الأربعة ليتم فيها هدنة عالمية لا يعتدي أحد على أحد والهدي والقلائد ما زلنا نهدي إذا استطعنا أن نهدي. أنت في المدينة وتشتري بقرة أو تشتري بعيرة وتجرحه من جهة اليمين من ذروته وتلطخه بالدم وتبعث به إلى مكة ليؤكل في الحرم هديتك تهدي. القلائد كذلك شاء كبش تقلده قلادة وتقول هذا مهدى إلى الله إلى الحرام لا يعترض أحد. إذن والهدي والقلائد كان المشركون يحترمون الهدي والقلائد لا إيمان بالله ولا بلقائه جهل كفر. ومع هذا من تدبير الله لسكان حرمه وحماة بيته ألقى في قلوب العرب في أطراف الجزيرة وفي داخلها أن من قلد قلادة لا يؤذى أبدا ولا يمس بسوء إذا أخذ قشرة من شجر الحرم وعلقها يمشي إلى ما وراء البحرين ولا يخاف. هذا كان في الحرم مقلد. يسوق قطيع الغنم يقلدها قطيع البقر. الإبل متى قلدت أو أشنرت أعداؤه لا يلتفتون إليها، بل يمر الرجل بقاتل أبيه، فيهم أكثر ممن قتل أبيه، إذا وجده في الحرم أو في الشارع الحرام يلوي راسه ولا ينظر إليه. وقرأوا في آخر هذه الصورة المدنية المباركة: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، معاشهم معايشهم عليها بسببها، والهدي والقلائد. هذا تدبير الله لما جاء الإسلام ولاحت أنواره وارتفعت رايته وكان العدل وكان الحكم بشرع الله، نسخ الله هذا. كذلك عرفنا أن الذين كانوا يؤمون البيت الحرام من أطراف الجزيرة لا يعترض عليهم، يتركون. ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. هذا منسوخ. ومع هذا نحن لا نؤذي مشركا أو كافرا، ولكن لا يحل لنا أن نسمح لكافر أو مشرك يدخل الحرم. يقول أنا قاصد بيت الله، نقول لا، لا يحل لك أن تدخلها وأنت نجس مشرك، لأن الله قال في هذه الصورة أو في صورة أخرى في التوبة: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم. هذه الآية تقول: يا الذين لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمنة البيت الحرام، لا تحلوا أذيتهم ومنعهم من دخول مكة، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. هذا الجزء من هذه الآية منسوخ، فلا يحل لكافر أن يدخل الحرم، لا يحل لمشرك أن يدخل الحرم، ولا آمين البيت الحرام، هذا قبل قيام دولة الإسلام. يبتغون فضلا من ربهم التجارة، يأتون حجاج وعمار ويستجيرون، يشترون البضائع ويبيعون. ورضوانا من ربهم، كانوا يدعون الله ليحفظهم في أموالهم وأبدانهم. ثم جاء الإذن بالصيد إذا حللنا من الإحرام، فقال تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. إذا حللتم مما؟ من أي شيء؟ من الإحرام. ما كنا محرمين؟ إذا انتهت عمرتك أو حجك وتحللت الصد، لكن أين تصيد؟ في داخل الحرم. الجواب لا، لا يحل صيد الحرم إلى يوم القيامة. وأرض الحرم معروفة، الرسول الكريم يقول: إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم المدينة، فالمدينة حرام من عائر إلى طور، ثور جبيل صغير وراء أحد من الجهة الشمالية الشرقية، وعير هذا الجبل الأسود أمامنا. المدينة هذه حرام، لا يصاد صيدها ولا يقتل قلاها. ومكة حدودها بينها جبريل لإبراهيم، جبريل يمشي مع إبراهيم ضع على مونا على مونا من الشمال والجنوب والشرق والغرب. وأقرب حل إلى مكة هو جبال التنعيم الذي هو ميقات من أراد أن يحرم بعمرة يحرم من هناك. فإذا حلفتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أي بغضهم أن صدوكم لأنهم صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يعتدي أبدا لا على مؤمن ولا على كافر. الكافر عبد الله وإلا لا، ملك الله وإلا لا، إذا لم يأذن لك يجوز أن تمسه بسوء. ولا تعتدوا، لا يحملنكم بغض إنسان آذاكم أذى فتعتدوا عليه لأنه آذاكم وهو في الحرام. أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وأخيرا جاء الأمر الباقي إلى يوم القيامة لا ينسى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من هم الذين يتعاونون؟ الذين أصبحوا كرجل واحد، الذين زالت بينهم الفوارق الحزبية والوطنية والطرقية والمذهبية وأصبح منهجهم منهج رسول الله، هؤلاء يقدرون على أن يتعاونوا. أما المتعادون المتقاطعون كيف يتعاونون؟ إذن هل هذا يبرر لنا عدم التعاون؟ ما يبرر، يجب أن نتعاون على الخير وفعله وعلى تقوى الله حتى لا يعصى الله بيننا بأية معصية. ولا يحل أن نتعاون على الإثم وإشاعة الذنوب والآثام والأذى والظلم بيننا، ولا الاعتداء على أموالنا أو أعراضنا أو أبداننا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله، اتقوا الله، خافوا، اجعلوا بينكم وبين غضبه وعذابه وقايا، تلك هي طاعته وطاعة رسوله فيما يأمر الله به وينهى عنه. بما يتقى الله عز وجل؟ لباس قوي، حصون عالية، جيوش جرارة. بما يتقى الله وهو فوقنا ونحن أقل من بعوضة بين يديه؟ بما نتقي؟ لا يتقى إلا بطاعته. إذا قال أسكت أسكت، منع كلمت قال تكلمت، قال كل كل، اشرب اشرب، قال لا تأكل لا تشرب، اركع اركع، أسجد في الأرض وجبتك على التراب. بهذا فقط اتقى الله. أما السلاح والرجال والحيل والول ولا شيء يقيك من عذاب الله، لأنه قاهر فوقك فإن تستحي، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. هل بين الحاضرين والحاضرات من يعرف قيمة التقوى؟ نعم، يريد قيمة أغلى من هذه، هذه تتقي حتى ما تقع في مأزق أو في ضيق. قررنا أن ولاية الله لتصبح وليا لله لا خوف عليك ولا حزن في الحياة كلها في الدنيا والأخرى، هذه الولاية لا تتحقق إلا بتقوى الله عز وجل. من لم يتق الله لن يكون له ولي أبدا. الإيمان أولا ثم التقوى ثانيا. من منكم يرغب أن يكون من أولياء الله أفضل من عبد القادر الجيلاني؟ من؟ ما أنا في حاجة إليه، أعوذ بالله. كلنا. إذا آمنوا واتقوا فقط، لا دينار ولا درهم ولا سلاح ولا رجال ولا حيل ولا نسب ولا شرف. آمن واتق، أنت والله لو الولي. والدليل القرآني قوله تعالى من سورة يونس عليه السلام: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهمتم معنى ألا؟ ما معنى ألا؟ ألو، ألو معروف عندنا، ألو حتى الأطفال يعرفونه. أما ألا ما معنى ألا هذه؟ لأننا هاجرنا ألا وأقبلنا وعايشنا ألو، فأصبحت ألو من ذوقنا. أما ألا، ألا انتبه، أنت تسمع، أنت واعي للخطاب، أنت تفهم ما أقول لك، وحينئذ يعطيك الخبر. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة. والله العظيم، من هم أولياؤك يا ربي الذين أخبرتنا أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ تسمع جواب الله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان مرة واحدة ينطبع في قلوبهم لا يزول ولا يمحي، أما التقوى يتجدد كلما أمر الله بأمر اتقي فافعله، وكلما بلغك ناهي اتركه واجتنبه، وهكذا طول حياتك. فلهذا التقوى تتجدد وكانوا يتقون. عرفتم من هم أولياء الله؟ المؤمنون المتقون، المؤمنون المتقون. هل يمكن إنسان أن يتقي الله وهو لم يعلم أوامره ولا نواهيه؟ أجيب: والله ما يمكن، مستحيل. إذا لم تعرف أوامر الله ما هي وكيف تؤديها وما أوقاتها وما ولم تعرف نواهي وما هي، كيف تتقي؟ مستحيل. فلهذا بمجرد ما تؤمن وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تقع أبواب العلماء: علموني كيف أعبد ربي علموني بما أطيعه، بما بما بما، عام عامين، لا ممكن أسبوع أسبوعين عرفت ما حرم الله وما نهى الله عنه وما أوجب الله وما أمر به. أما بدون علم مستحيل أن تكون ولي الله. ولهذا طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وليس شرطا أن تأخذ القلم والورق، المهم أن تسأل وتعلم وتعمل. والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسأل في صدق في جد، أريد أن أغتسل، كيف أغتسل؟ يعلمك ذلك على الفور تحسنه وتعيش عليه. أردت أن أعتمر، كيف أعتمر؟ افعل كذا وكذا في صدق، تفهم ذلك وتعمل. وهذا هو العلم، ليس شرطا الكتاب ولا القلم، لأنه علم عملي ما هو علم خيالي. إذن واتقوا الله. والعلة ما هي؟ إنه شديد العقاب. أنقذوا أنفسكم، اتقوا لا تخرجوا عن طاعته، فإنه إذا عاقب عقابه شديد. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. العقاب المعاقب على الذنب مأخوذ من العاقب، ما يواخذك الله على الذنب قبل أن تفعله أبدا، لا يعاقب الله إلا بعد أن يذنب العبد يأخذه من عاقبه، لا أنه يعلم أنه يزني فيسلط عليه البلاء قبل أن يفعله، لأن الله يعاقب بعد وقوع الجريمة والذنب. إن الله شديد العقاب. هاتان الآيتان درسناهما بالأمس، والآن مع هذه الآية وليس في الإمكان دراستها كاملة، نأخذ بعضها. أولا نسمعكم تلاوتها تبركا بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. في الآية السابقة ما قال إلا ما يتلى عليكم، أسمع وأنا أتلو عليكم. حرمت عليكم الميتة، من حرمها؟ مالكها. لما حرم الميتة؟ لأنها تحمل ضارا لعبد الله العابد الذاكر الشاكر. الميتة فيها جراثيم وميكروبات، لأنها ما ذكي ولا طهرت بإخراج دمها بما فيه من الجراثيم، ماتت هكذا. فمولانا سيدنا ربنا تعالى قال لا تأكلوا الميتة. لما يا رب؟ لأنها تضركم تؤذيكم، وأنا لا أريد العبيد أن يتأذوا. كيف يعبدونني إذا تأذوا؟ المريض لا يحج ولا يعتمر. الميتة سواء كانت من الأنعام أو كانت من الأرابيع والظباء والغزلان، ميتة ميتة محرمة. علة تحريمها الضرر الذي يصيب عبد الله آكلها أو أمة الله آكلها. وحرم الدم، الدم المسفوح السائل يتجمع ويغلونه على النار فيتجمد ويأكلونه، هذا فيه جراثيم وميكروبات لا تذكرها. قاتل. أما الدم الذي يجري في العروق مع العظام واللحم لا، الممنوع أن تجرح الشاء أو تذبح وتلقي على وتجعل تحتها إناء وتأخذ ذاك الدم وتطبخه وتأكله، هذا والله حرام. ولم حرام؟ لما حرمه الله على أوليائه؟ لأنه يضر بأبدانهم، وهو خلقهم ليذكروا ويشكروا، فإذا مرضوا كيف يعبدونه؟ الدم حرام. ولحم الخنزير أيضا، لما حرم لحم الخنزير؟ أولا الخنزير هذا يأكل الجيش، يأكل الفئران الميتة، يأكل القاذورات يتغذى بالقرى، إذن ففيه أيضا من الجراثيم القاتلة ما لا يوجد في غيره والعياذ بالله. الخنزير لو تقدم له القرى يعيش عليه، الجيف كل منتن يتنذب به. فلهذا يحمل في دم ولحمه جراثيم ميكروبات قاتلة، فلم يسمح الله لأوليائه أن يأكلوه. وهناك لطيفة خذوها، وهي أن الخنزير ديوث الحيوانات، يرضى بالخبث في أنثاه، تبهتم؟ لا يغار عن أنثاه. أرأينا الجمل؟ والله يصول صولانا ولا يسمح لأخ أن يمس أنثاه. التيس من الغنم المعز، الكلاب إلا الخنزير والعياذ بالله ديوس. فالذين يأكلونه تنتقل الدياس إليهم، وجرب هذا وعرف، ما تصبح له غير عن امرأته أو ابنته. عرفتم لما حرم الله لحم الخنزير؟ لأنه ضار بالمؤمنين، مفسد عليهم أعراضهم وأبدانهم، كيف يجوز استعمال أكلهم؟ ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والذي قال هذه لسيد فلان وذبحها باسم المسيح باسم عيسى، هذه شاة مريم، هذه شاة سيد عبد القادر، هذه شاتك يا أحمد تجاني، هذه شاتك يا إبراهيم، هذه شاتك يا سيد البدوي، كل ما رفع صوت باسم غير الله عند ذبحه هو أهل به لغير الله، فلا يحل أكله أبدا. وهل هذا فيه مرض ولا لا؟ هذا في تجزية النفوس وتخبيثها، الأولى أمراض البدن وهذه مرض الروح، وهو أخطر من مرض البدن. نعيش 70 سنة مريضا ولا نعيش ساعة واحدة فاسقا أو فاجرا. وما أهل الهلال، رفع الصوت ولا لا؟ الهلال الهلال، كذلك بسم الله والله أكبر، هذا الذي يوكل. أما باسم المسيح، باسم سيد فلان، باسم كذا، لا يحل أكله أبدا. وهنا يفتونهم المغرضون، يقول أنا قلت بسم الله عند ذبح الشاة، لكن لو سئلت هذه الشاة لمن؟ قل هذه الشاة سيد عبد القادر. إذن ما فائدة بسم الله تكذب يعني؟ أنت جعلتها لسيد البدوي، قل هذه شاته، هذه شاة سيد عبد القادر، هل ينفعك لما تقول بسم الله عند الذبح؟ ما ينفع، لأن كلمة بسم الله معناه أذن الله لي في هذه، أمرني أن أقدمها له، باسمه أنا ذبحتها. ليس معنى بسم الله للتبرك فقط، إعلان عن القصد، أمرني ربي باسمي أن أذبح هذا الحيوان وأقدمه للأكل. إذن فما أهل لغير الله بي وما أهل بغير الله، لا يؤكل لحمه كالخنزير والميتة والدم على حد سواء. وما أهل به لغير الله، إذن هذه كم؟ 4: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. هذه أصول المحرمات 4 جاءت في سورة النحل وفي سورة الأنعام. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو رجس أو فسقا أهل لغير الله به. 4 هذه أصول المحرمات. اسمعوا آية الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم آكل أكل يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو رجسا أو فسقا أهل به لغير الله. هذه هي 4 هنا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. ذي 4 وإلا لا؟ الآن إليكم 6 داخل تحت الميتة، أنواع الميتة. قال: أولا والمنخنقة، هي ميتة ولا لا؟ التي يخلقها بحبل وإلا بيديه وإلا بحجرين حتى تموت، هذه مخنوقة، بهيمة مخنوقة، توكل ما توكل؟ لما ميتة؟ لأن الجراثيم والميكروبات في دمها في نفسها، ما ذكيت ما طهرت. المنخنقة الموقودة، الوقض هو الضرب بشدة، وقاده بعصا بحجر بعنف، فالتي تضرب بعصا أو بحجر حتى تموت هذه الموقودة لا يحل أكلها، جيفة. ثالثا المتردية، سقطت من السطح أو من أعلى الجبل أو سقطت من السيارة على عنقها ماتت، يجوز أكلها؟ ما يجوز، ميتة هذه، جراثيم وميكروبات وفي دمها محبوسة فيها، هذه المتردية. والنطيحة، النطيحة بمعنى المنطوحة، تنطحها أختها كما رأيناهم يتقاتلون دفاعا عن الأكل، تنطحها يدخل قرنها في بطنها أو كذا تموت أو في عينها، النطيحة ميتة ولا لا؟ ميتة. وما أكل السبع، السبع الذئب وغيره مما يفترس ويأكل. فالشاة التي يأكل السبع وتجدها ميتة يجوز أكلها؟ ميتة. اللهم إلا إذا أدركتها حية، الحياة مستقرة فيها، وذبحتها وسال دماءها فلا بأس. كذلك نقول في المنخنقة، في الموقودة، في المتردية، في النطيحة، ما أدركت فيه الروح كاملة بحيث إذا ذبحته وغطس برجليه وانتفض فلا بأس. ونستثني أيضا ميتة أخرى، وهي أن ترسل كلبك الصيد وتقول بسم الله ويجري ذلك الكلب الصائد فيفترس أرنب وإلى غزال ويقتلها ولكن ما أكل منها، هذه ميتة في الواقع ولكن أذن الله في أكلها. ترمي برصاصتك ذاك الغزال وتقول بسم الله والله أكبر ترميه فيقع ميتا قبل أن تصل إليه، كله فإنه حلال. تبهتم؟ وسيأتي في آخر هذه الآيات. الكلب المعلم، ما كل كلب يصيد وتأكل صيده، ذاك الذي إن قلت له امشي يمشي، وإذا قلت قف يقف، وإذا قلت ارجع إليه ارجع. ثانيا أن تسمي الله عند إطلاقه وإرساله بسم الله، هذه حالة من رحمة الله تعالى بنا أذن لنا فيها. إذ قال تعالى في الآيات بعد هذه يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. هذه خاصة بالصيد، من عنده كلب مربى معلم مؤدب علامة ذلك إذا أرسلته يمشي وإذا دعوته يعود، أما إذا ما يستجيب لك ما معلم هذا. إذن وجربه أيضا أنه يصيد لك ويأتيك بالحمامة أو بالغزالة وما يأكلها، يحملها ويأتي بين يديك، هذا من تعليم الله عز وجل. فهذا الكلب المعلم إذا أرسلته وذكرت اسم الله وصاد لك غزالة أو أي حيوان معقول كله ولا حرج وإن وجدته مات، لكن إذا وجدته يأكل منه لا يحل لك، هذا صاده لنفسه ما صاده لك. إذن هيا نسوا الآية، بعض الآية: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. ما معنى وما أهل لغير الله به؟ هذه شاة سيدي عبد القادر، هذه شاة المسيح، رفع الصوت فيها بصوت غير الله وإلا غير اسم الله، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتموه. قالت العلماء أدركتم فيه الروح كاملة فذبحتموه. المنخنقة المتردية النطيحة إذا أدركت فيها الحياة مستقرة وذبحتها فهي حلال. وجدتها ميتة أو في حكم الميت بحيث ذبحتها ما تحركت ما تؤكل ميتة إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. ما النصب؟ هذه جمع نصب التمثال. زعماء العرب بعضهم لهم انصاب أظن هذا موجود زعيم عملوا التمثال. هذا النصب المشركون يجعلون هذه الانصاب يعبدونها ويأتي بالشاة ويذبحها للنصب ذاك النصب فهو ذبح لغير الله. وما ذبح على النصب وهو ما ينصب للعبادة. إذن فالذين على كل حال هذه ما شاعت بين المسلمين ظهرت في بلدين أو ثلاثة وانتهت. لا يحل لنا أبدا أن نجعل لأحدنا صورة من حديد وإلا ساج وإلا عاج أو خشب أو طين حتى نذكره بها ونعظمه. هذا من فعل المشركين ولا يحل أبدا وأهله في جهنم. إذن ومع الأسف الآن يجعلون صورة على ضريح الولي صورة فنغرافية كبيرة حتى يشاهدوا قلوا هذا سيد فلان. وهذا أيضا من الوثنية. نحن حرم علينا رسولنا أن نصور. وقال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وأعلمنا أن الله يغضب لذلك ولا يرضى. كيف نغضب مالكنا؟ كيف نغضب من إليه مصيرنا؟ كيف نغضب من بيده حياتنا ومماتنا؟ أنعلم أن الله يغضب هذا الكلام أو هذا القول أو هذا العمل ويفعله؟ أمجنون أنا لا عقل لي؟ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة في حجرتها الطاهرة الموجودة الآن والتي فيها رسول الله وصاحبه وقد وضعت سترة في كوة أو نافذة خرقة سترتها فيها صورة منسوجة بالخيوط كالقديم. والله لقد غضب رسول الله غضب وعرفت الغضب في وجهي وقالت أتوب إلى الله ورسولي ماذا فعلت يا رسول الله؟ قال يا عائشة أزيلي عني قرامك فإن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة. أزيلي ومزقته وجعلته تحت رجليها. كيف حالنا؟ نريد أن نجتمع وأن نكون الدولة الإسلامية والخلافة الإسلامية ونحن بهذا الهبوط نتحدى الله ورسوله نتبجح بالتصوير حتى في عرفة. المرأة الحاجة ورجل حاج في عرفة يصور حول المسجد النبوي إلا أن الهيئة تطاردهم. ذكريات. نعم لأن قلوبهم نسيت الله عز وجل وما عنده وما لديه يبكون أشياء أخرى. سمعتم كيف حالكم في بيوتكم يرحمكم الله؟ هل يوجد في بيوتكم صور وإلا لا يوجد؟ ترضون أن يغضب الله ورسوله عنكم؟ اسمعوا واعلموا أن القضية قضية جد ما يهزل بالله الذي لا إله غيره. لا يحل لنا نحن أتباع النبي محمد أن نعلق الصور في بيوتنا، وأعظم من ذلك أن نضع شاشة التلفاز والفيديو ونشاهد العواهر من النساء يغنين والهابطين من الرجال يرقصون ويتكلمون في بيوتنا التي تعمرها الملائكة. أقول لو نرجع إلى الله 24 ساعة يسمع العالم بكامله أن بيوت 1,000,000,000,000 مسلم ما فيه صورة لغيرت الدنيا نظامها وعرفوا قيمة الإسلام. هذا مسألة هذه فقط، عرف المسلمون أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فطاردوا الشياطين من بيوتهم وأحلوا الملائكة محلا من أجل أن يذكروا الله وينيبوا إليه. هذه وحدها نقول طلعت شمس الإسلام. مرة ثانية موضوع آخر 24 ساعة والأمة كلها على قلب رجل واحد. هذه البسيطة الساذجة ما فعلنا، مع أننا نقول في هذا المسجد ومعنا السياسيون والعلماء والتجار ونقول نتحداكم يا من في بيوتكم هذه الملايين أن تغتنموا غنيمة دينار واحد ما بين طول الليل والرواق في بيتك، كم ريال تجنيه؟ والله ولا ريال. هل يحدث لك شبع في بطنك ما تنفق المال على الطعام أنك شبعان من الرؤية؟ والله ما به. هل يعلو شرفك ومكانتك وتصبح ولي الله؟ والله ما كان. هل ترهب وتصبح كالأسد يخافونك من فوقك ومتعك؟ والله ما كان. ما هي النتيجة إلا أن يغضب الله ورسوله؟ لعلي واهم فيما أقول، دلون عن النتائج التي نحن أصحاب هذا النبي أتباعه لا نتكلم بالكلمة إلا إذا كانت تنتج لنا حسنة أو تنتج لنا درهما. ما نمشي مشي أبدا إلا من أجل أن نكتسب درهما لمعاشنا أو حسنة لمعاشنا. كيف نجلس الساعات ونضيع وقتنا في اللهو والباطل؟ ولا ألوم لأننا ما عرفنا ما علمونا، جاهلنا من قرون أبعدون عن القرآن والسنة. إذن هذا الذي هو يجري بيننا، ومع الأسف أيضا حتى العبد إذا سمع ما تطمئن نفسه إلى ما سمع. لو كنا صادقين والله لا يوجد الليلة في بيت تلفاز ولا فيديو أبدا، وإن وجد لضرورة كما قدمنا مسؤول من مسؤولين أو سياسي من السياسيين في غرفة خاصة فيها إبليس عند الحاجة والضرورة يفتح ويسمع ويشاهد ثم يغلق، ما يجعله لبناتي ونسائي وأولادي يتفرجون في العار والباطل فتفسد قلوبهم وتطمئن نفوسهم إلى الباطل ويتلذذون به. هيا نعود. الطريق إلى العودة، اسمعوا، أن نعلن عن إسلامنا في صدق ووفاء. أسلمنا لك يا رب قلوبنا ووجوهنا. ثم أهل القرية يعلن إمامهم يوم جمعتهم، معشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، من اليوم سوف لا يتأخر واحد منا عن صلاة المغرب والعشاء في مسجدنا هذا أبدا. يا أهل القرية وهم 1000 أو 2000 لا يتخلف بعد الليلة بعد اليوم رجل ولا امرأة عن صلاتي المغرب والعشاء. دقت الساعة 3 لا مالت الشمس إلى غروب يقف العمل وقوفا كاملا. يأخذون في التطهر ولبس ثيابهم الجميلة ويحملون أطفالهم ونساءهم إلى بيت ربهم إلى بيت الرب جل جلاله وعظم سلطانه. يصلون المغرب الرجال وراء النساء وراء ستارة والأطفال دونهم والفحول أمامهم. بعد صلاة المغرب آية يدرسونها كل ليلة يتغنون بها حتى تحفظ فيحفظها الرجل والمرأة والطفل حفظا حقيقيا بقصد العلم ومعرفة الطريق إلى الرب تبارك وتعالى. ربع ساعة كل الحاضرين والحاضرات حفظوا تلك الآية. ثم يأخذ المربي يضع أيديهم على المطلوب منها. الآية تطلب منا عقيدة كذا، هيا نعقدها بنفوسنا. الآية تطلب منا ترك معصية فلانية، من الآن عزمنا على تركها، تأمر بواجب من الآن نقوم به. والليلة الثانية حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوما بعد يوم شهرا بعد شهر ما تمضي سنة وأهل القرية والله كأنهم رجل واحد على قلب رجل واحد، لا خلاف ولا مذهبية ولا فرقة. قال الله قال رسوله يطبقون دين الله عز وجل. المدن كل مدينة فيها أحياء، كل حي له مسجده. دقت الساعة 6 مالت الشمس إلى الغروب، توضأوا وأتوا بيت ربهم يطرحون بين يديه يبكون بين يديه يطلبون عونه ونصره على أنفسهم أولا ثم على أعدائهم ثانيا. يتعلمون الكتاب والحكمة، ما تمضي سنة إلا وهم كرجل واحد. وتنتهي مظاهر الغش والحسد والكبر والجهل والشرك والباطل، والله تنمحي، مستحيل أن تبقى، إنها سنن الله عز وجل. الطعام يشبع وإلا لا؟ الماء يروي وإلا لا؟ الحديد يقطع وإلا لا؟ لما ما تتخلف هذه السنن؟ ما تتخلف. إذن تعلم الكتاب والحكمة وتزكية النفوس يستحيل معه الباطل والشر والفساد. هذا هو الطريق، هذا طريق العلم، هذا طريق العودة إلى الله، هذا طريق النجاة، النجاة النجاة. فهل سمعتم؟ بلغوا، حاولوا أن تفعلوا حتى في بيوتكم. اجمع امراتك واولادك وتغنى بآية معهم او حديث، ليلة آية ليلة حديث، تشبعون بالنور الالهي وتنامون. اما ان تترك التلفاز في بيتك والفيد والعواه يغنين، كيف يصبح هذا؟ والله اخشى ان يموتوا على سوء الخاتمة. تفسد القلوب وان صاموا وصلوا. اللهم إنا نسألك أن تهني المؤمنين والمؤمنات بصوم رمضان. اللهم هنيهم بالثواب المأجور عليه، اللهم هنيهم بالثواب وأعدهم إلى مثله يا رب العالمين. اللهم أعدهم إلى مثله وهم طيبون طاهرون، أسقيا بار مستقيمون. اللهم أعدهم إليه وأعد عليهم يا رب العالمين سنوات عديدة وهم أتقياء أولياء صالحين يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.